السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي: وحدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب وبالكواكب. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا وكذا. وفي حديث مرضي: بكوكب كذا وكذا. حدثني عباس بن عبد العظيم ابن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال النووي رحمه الله: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. قال: أما الحديبية ففيها لغتان، الحديبية والحديبية، والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار. والجيران والجيران، والمختار فيها التخفيف أيضا، على إثر سماء أو على إثر السماء، السماء المطر، يعني نسبة المطر، تسمية المطر سماء أمر معلوم عند يعني في اللغة. يقول: أما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين: أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا: على هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها. وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. الرجح أنه لو قال مطرنا بنوء كذا ولو اعتقد أن الله عز وجل هو الذي أنزل المطر وأن هذا بفضل الله ورحمته، فهذا اللفظ لفظ لا يجوز، يعني هو قد سمى ابن عباس رضي الله عنه نحو ذلك شركا، فكيف يقال هو كراهة التنزيه؟ الراجح ان هذا محرم وان الكراهة تحريمية. ابن عباس قال لولا البط في الدار ولولا ان الملاح كان ماهرا لغرقنا. فنسبة النعمة الى غير الله عز وجل امر لا يجوز، وهو محرم لفظا حتى وان كان معتقد الاعتقاد الصحيح. وكون ان النوء ميقات له علامة لا يبيح له ان يقول هذا القول. وقد جزم غير النووي رحمه الله بالتحريم وهو الصحيح كما ذكرنا، لان هذا من كلام المشركين ولا يجوز التشبه بهم. وليس هناك عادة مستقرة في ذلك، فهذا نوع من الكذب. نزول المطر ليس مرتبطا بالنجوم، لا بعلاقة سببية ولا بعلاقة كمجرد علامة. فكم تختلف أوقات نزول المطر كثيرا جدا، يعني عندنا هنا ثلاث مراتب. مرتبة من يعتقد أن النوء أو النجم هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينشئه، هذا كفر ناقل عن الملة. من يعتقد أن النوء سبب ينشئ الله به المطر، إذن هناك علاقة عنده ولكن هذا سبب، هذا كذب على الشرع وعلى القدر. فليس هناك دليل من كتاب ولا سنة على أن النجم سبب أو أنه يؤثر كسبب، فهذا شرك أصغر. القول أن يقول القول الثالث على أنه يقول مطرنا بنوء كذا وكذا على أنه مجرد علامة وميقات، وهذا لا يجوز أيضا، والراجح كراهته كراهة التحريم على خلاف بين أهل العلم في ذلك لأجل مشابهة المشركين والقول بشعارهم، فلا يجوز أن يسلك مسلكهم. يقول القول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاختصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكفر، وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يعني كفر نعمة. وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. وهذا هو النوع الثاني والثالث. المرتبة الثانية لها السببية أو مجرد العلامة وتسميته كفر يدل على أن هذا محرم، وبالتالي فالقول الذي ذكر أنه الأظهر قول ضعيف جدا مخالف لظاهر الحديث. يقول أما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب، وقيل أي نهض وطلع. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها، في كل 13 ليلة، مش كده؟ مكتوبة غلط، 13 ليلة يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأصمعي إلى الطالع منهما، يعني بعضهم بيقول الطالع وبعضهم بيقول الصاعد الهابط. قال أبو عبيد ولم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج قلنا ناء نوء نوءا، ناء النجم فيقوم يسمي فاعل فاعل اللي هو في اللغة يعني نقصد يعني ناء فعل فعل ماضي النجم فاعل يسمي فعل. وقال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه الساقطة في الغرب هي الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارح. في قول ابن عباس رضي الله عنه فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك. سياق الآيات يأبى أن هذه كلها نزلت في الأنواء وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والباقي نزل في غير ذلك لكن اجتمع في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. الأظهر والله أعلم أن هذا داخل في عموم الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الظاهر أنها في سياق القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهم يكذبون بالقرآن فتجعلون نصيبكم منه ذلك. يقول أما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم أي بدلا من الشكر يعني هذا شكر النعمة التي أمركم الله أن تشكروا أن تكذبوا فمن كذب بالقرآن فهذا لم يشكر نعمة الله عز وجل به. ومن نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد خالف القرآن ولم يشكر نعمة الله عز وجل. فمن ضمن يعني عدم شكر النعمة ما يقولونه مخالفين لما أمر به القرآن من نسبة المطر إلى الأنواء. يقول قيل تجعلون رزقكم أي شكركم كذا قاله ابن عباس والأكثرون وقيل تجعلون شكر رزقكم قاله الأزهري وأبو علي الفارسي وقال الحسن أي تجعلون حظكم. والكلام متلازم في الحقيقة أو هو تعبير بمعنى آخر حظكم من هذه النعمة التكذيب بدلا من الشكر وهذا معنى تجعلون شكركم. فبدلا من أن يصدقوا بالقرآن ويعرفوا نعمة الله به كذبوا. ومن ضمن ذلك أو داخل فيه وشبيه وقريب منه أن بدلا من أن يشكر نعمة الله بالمطر فإذا هو يكذب وينسبها إلى النجم. قال وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها وقيل مطالعها وقيل انكذارها وقيل انتثارها يوم القيامة. الأكثر على أنها نجوم السماء والمقصود بها المغارب. وقيل النجوم هي نجوم القرآن أي أوقات نزوله كلمة النجوم الأقساط يعني الأجزاء النجوم القرآن أي أوقات نزوله. قال مجاهد مواقع النجوم محكم القرآن الصحيح الأول لأن هذا هو المستعمل في اللغة أكثر فهو الظاهر أن النجوم هي النجوم المعروفة أن مواقعها مساقطها عند غروبها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. في الرواية الأخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء؟ قال إياي حدث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال النبي رحمه الله باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضه وأن بغضهم من علامات النفاق. قال قد تقدم أن الآية هي العلامة، ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات الدين دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحب الأنصار وعليا لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم. وأما قوله فلق الحبة فمعناه شقها بالنبات، فقول برأ النسمة أي خلق النسمة وهي الإنسان، وقيل النفس. حكى الأزهري النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. آية الإيمان حب الأنصار لله عز وجل، وبغضهم لأجل نصرتهم للدين نفاق أكبر والعياذ بالله، كأن ذلك بغض لدين الله عز وجل، وكذا بغض علي رضي الله عنه لأجل الدين. فمن يبغض علي رضي الله عنه لأنه الذي يعني قصم الشرك بجهاده في سبيل الله، ولأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا لا شك في نفاقه النفاق الأكبر كذلك. وأما من وقع منه هذا البغض لا لأجل النصرة في الأنصار ولا لأجل منزلة علي في الإسلام رضي الله عنه، فهذا يعني فيه خصلة من النفاق، ذلك أن التباغض محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، والتباغض على الدنيا كمن يبغض يعني علي رضي الله عنه لأجل ما وقع من أمور الفتن، ولقد كان النواصب من بني أمية يسبون علي رضي الله تعالى عنه على المنابر ويباغضونه للناس، وليس لمنزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك لأجل ما وقع من تنافس على الرئاسة وهم مذمومون في ذلك يعني ذما شديدا. وكذا قد وقع يعني من مسرف بن عقبة في قتل الأنصار وهو أشد من البغض، لكن لم يكن ذلك إلا لأجل الدنيا فليس لأجل نصرتهم للدين. فهذا لا شك فيه خصلة من النفاق، لكن ليس فيه النفاق الأكبر الناقل عن الملة. وهذا الأمر يعني التفرقة بين البغض لأجل الدين والبغض لأجل عداوة دنيوية ظاهر في الأنصار وفي علي رضي الله تعالى عنه أظهر منهم، وهو وغيرهم في ذلك أيضا كذلك، لكن ظهور ذلك في هؤلاء رضي الله عنهم أعظم. يعني بذلك أن من أبغض مسلما لطاعته لله عز وجل، من أبغض مجاهدا لجهاده في سبيل الله، من أبغض داعيا لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى أو عداه لأجل ذلك، فهذا من صور النفاق الأكبر والعياذ بالله، لأنه يكره ظهور الدين وكراهيته لما أنزل الله عز وجل ولظهور ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة محبط لعمله، كما قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبين سبحانه وتعالى أن هذا البغض لما أنزله الله عز وجل هو من خصال الكفار والمنافقين، والمنافقون يوالون الكفار على الذين يبغضون ما أنزل الله على ما يريدون من إطفاء نور الله، كما قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، سماه ارتدوا على أدبارهم، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا الأمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، لأن الكراهية والمحبة من يعني من أعمال القلوب لا يطلع عليها في الظاهر، ولأن ما يظهر من المعاداة الظاهرة يحتمل النوعين، يحتمل أن يكون لأجل دنيا يصيبها الإنسان، أو يحتمل أنه يخالفه مع ورود المحبة له، فإن ورود الاختلاف لا ينفي ورود المحبة، فلذلك لم يمكن الحكم على الإنسان في الظاهر بمقتضى عمل القلب المجرد، بل هذا حسابه عند الله عز وجل. يعني نقول مثلا طلحة والزبير خالف علي رضي الله عنه والحب باق، وهو خالفهم وكان يعني جند الجنود، كل منهم جندل الجنود لمقاتلة الآخر، ووقع القتال بالفعل في وقعة الجمل، وكل منهم محب للآخر، فهذا الأمر عمل قلبي. لكن إذا ظهرت بوادر الكراهية والعياذ بالله، فهذا يعني بما ظهر يحكم على صاحبه في الظاهر، لكن لا يحتمل الأمر، لا يحتمل الحكم عليه في الظاهر إلا بالتصريح. فلو صرح أنه يبغضهم لأجل نصرة الدين، أو أنه يبغض عليا لأجل جهاده في سبيل الله، وهذا متصور في الذين يصفون مثلا ظهور الإسلام بالوحشية مثلا، أو بأن ذلك كان من الجبروت مثلا ونحو هذا، فهم يعني من العلمانيين وأمثالهم الذين تلقوا عن المستشرقين وعن الغرب كراهيته لظهور الإسلام، فيصفون الجهاد في الإسلام بأنه من ظلم الناس ونحو هذا. فمن يصرح بذلك ويكره ظهور دين الله سبحانه وتعالى فهو المنافق الذي أظهر النفاق. فنحن لا نعامل الناس إلا بما أظهروا، والحب والكراهية أمور محتملة في الظاهر وإن كانت تبدو بوادرها وعلاماتها وعلاماتها، ولكن ما لا يحكم على الإنسان إلا بما في قلبه، والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، وهو الذي يعامل يعني وهو الذي يحاسب كل إنسان على ما كان في قلبه. فبغض الأنصار لنصرتهم للدين ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض علي رضي الله تعالى عنه لأجل منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم ولجهاده في سبيل الله، نفاق أكبر ناقل عن الملة في الباطن، وإذا أظهره الإنسان وصرح به أنه يبغضه لأجل ذلك كان منافقا أظهر نفاقه، يحكم عليه بالردة والكفر والعياذ بالله. ولو كان يعني يبغضه لأنه قارب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو بيكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش بيبغضه عشان المنزلة بقى، ده كده ده نقول بيبغضه حسدا على ما أعطاه الله، لكن هو بيعظم تلك المنزلة. لكن ده واحد يقول ده تبع فلان يبقى يكرهه، يبقى ده ايه ده؟ يبقى خلاص واضح ان هو عشان تبع فلان، زي ما قلنا. والكلام ده ليس خاصا بهؤلاء، ولكن هذا اظهر فيه. من ابغض مثلا المصلي لصلاته مثلا، وهذا متصور في من يعاقب مثلا كل من صدر منه فعل معين، يسن مثلا أن من حفظ الناس كتاب الله عز وجل يحبس مثلا، إذا هذا يبغض أن يحفظ الناس كتاب الله عز وجل. مثل طوائف من العلمانيين في بعض البلاد يسن أن من يدعو إلى تطبيق الشرع فإنه يسجن مثلا 8 سنوات، كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة يسجن. فهذا بغض للشريعة لا شك فيه، لأنه وتصور هذا الأمر في أحد الناس لعداوة شخصية، اللي هو البغض النوع الثاني اللي هو داخل في قوله لا تبغضوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا. قلنا زي ما وقع من التنافس على الدنيا ونحو ذلك منهم من المبغضين لعلي رضي الله عنه، ولم يكفرهم علي ولا غيره، ولم يحكموا بنفاقهم يعني بناء على ذلك، لأنه ده محرم صحيح، وهو التنافس على الدنيا والتبغض من أجلها. لكن لا يتصور أنه هو إنسان يكون كل من يعني عمل الطاعة يعاديه من أجله لوصف الطاعة، لا لعداوة شخصية مثلا لتنافس على الدنيا، بل لأجل وجود هذه الصفة. تعليقه مثلا للعقاب على وصف مثلا طاعة، كل من صلى يضرب، كل من صلى من صام يحبس مثلا، كل من دعا إلى الدين يضطهد، هذا لا شك ان هو معاداة للوصف نفسه لا لعداوة شخصية فيما بينه وبينه، وهذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله فيما بينه وبين الله عز وجل. في أحكام الدنيا هذا الأمر كما ذكرنا، إذا أظهر هذه الكراهية أو جعل هذا الأمر يعني قاعدة مستمرة سنه بها وصرح بلفظه وقوله وفعله بذلك، فإن ذلك يكون من النفاق الذي ظهر، وحكمه حكم الردة والعياذ بالله. لكن لابد من التقييد أو معرفة أنواع البغض المحتملة في ذلك. استكمل هذا الصباح. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في المروي عن مسرف بن عقبة أنه قال عند موتي: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي عمل أرجى عندي بعد شهادة أن لا إله إلا الله من قتل الأنصار. فهل هذا يكون بغضا من أجل نصرتهم للدين أم العداوة الدنيوية؟ وطبعا بالمعروف أنه العداوة الدنيوية التي كانت بسبب يعني مخالفتهم ليزيد بن معاوية وخلعهم لبيعته، وهو قتل من ولد بالمدينة سواء كان من الأنصاري أو غير ذلك من أبناء المهاجرين ومن أبناء الأنصار، لم يقتصر على قتل الأنصار وأبناء الأنصار، إنما كان يعني ذلك من أجل ما تأوله من نقضهم لبيعة يزيد. ولا شك أنه ممن أذابه الله سبحانه وتعالى، فهلك مباشرة بعد يعني وقعة الحرة المشهورة. واسمه مسلم، وسماه مسرف لما فعل بالمدينة ما فعل، وهذه الوقعة التي من أجلها قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل يحب أحد يزيد وقد فعل بأهل المدينة ما فعل يزيد بن معاوية؟ لأن ذلك كان بأمره، ولكن كل هذا كان من أجل الملك وليس من أجل نصرتهم للدين. وإن كان بعض الأشعار التي قيلت في ذلك في أن هذا أخذا لمقتل سادات بني أمية يوم بدر، فلا شك أن من قال ذلك فهو كافر، أنه حين يعني استحر القتل من يقتل الأنصار لأجل أنهم قتلوا سادات بني أمية من المشركين في غزوة بدر، لا شك أن من قتلهم لأجل ذلك فهو كافر. وان كان نقصد بكفر كفر الباطن طبعا يعني ان هو واللي اظهر هذا الكلام وقال ان هو انه قتلهم لاجل ذلك يبقى كافر كفر اكبر ظاهرا ايضا والله اعلم. بس يبعد ان يقول انه ارجى عمل عنده بعد شهادة ان لا اله الا الله وهو يريد بذلك ايه انتصار مثلا من قتلهم للمشركين في بدر من اجل لا اله الا الله، لكن هذا الرجل يظن متأولا انه يعني قتلهم لاجل بيعة يزيد ومنعا للخروج من الجماعة ونحو ذلك. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وفي الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعة وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال أهل اللغة المعشر يا معشر النساء، المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك وجمعه معشر. قوله صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار هو بنصب أكثر، رأيتكن أكثر أهل النار. يقول أما قولها وما لنا أكثر أهل النار، وما لنا أكثر أهل النار منصوب إما على الحكاية كقول النبي عليه الصلاة والسلام وإما على الحال. وقالت امرأة منهن جزلة أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد الجزالة العقل والوقار. تكفرن العشير وهو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، واللب هو العقل والمراد كمال العقل. قوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه. قوله صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي ما تصلي أي تمكث ليالا وأياما لا تصلي بسبب الحيض وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض. قال أما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاستغفار وبالصدقة لكي ينجون من أن يكون من أهل النار، وأن الخطر على النساء أكبر لأجل تقصيرهن في الطاعة، فالاستغفار يؤثر في ذلك والصدقة تؤثر في ذلك، وهذا صريح في أن هذا غير مخلد في النار، وأن هذا الكفر كفر لا ينقل عن الملة، لأن أعمال الكافر المخلد في النار حابطة لا تنفعه صدقة ولا استغفار بغير توبة من الشرك. وكل ما ورد فيه الأمر بالاستغفار مع كون الذنب بعينه مجهولا لا يعرف يعني صريح التوبة منه يدل على أن هذا لا يخرج من الملة. يعني ما أمر به من أنها الصدقة مثلا فتنة الرجل في ماله وأهله والذي تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، هذه فتنة ليست بمعنى ليه الشرك، هذه فتنة دون الشرك، لأن ما تكفره الصلاة والصوم والصدقة أمر يومي لا يكاد الإنسان لا يعرف تفاصيله، وكذا في الاستغفار من الشرك الأصغر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا دليل واضح على أن هذا الاستغفار مع كونه لا يعلم وبالتالي لم يتب منه بعينه أنه لا يخرج من الملة، إذا لو كان مخرجا من الملة لما صح الاستغفار منه، أو لما نفع الاستغفار منه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تصح التوبة إلا مع معرفة الذنب عينا. آه نعم حديث صحيح، نستغفرك لما نعلم، حديث صحيح، وهو يرد على من يقول أن الشرك الأصغر لابد أن يدخل صاحبه النار. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كلام ضعيف لا أصل له. قال: وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفيه أن كفران العشير والإحسان، والإحسان كفران الإحسان من الكبائر. فيه أن كفران الزوج يعني والإحسان، أن يكفر إحسان من أحسن إليه، لأن الرواية الأخرى في الحديث: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر فرأت منك ما تكره قالت لم أرى منك خيرا قط. وهذا من الأمور المحرمة التي تقول لزوجها ذلك، هذا الأمر المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما يقتضي عذابهن، وليس لمجرد نقصان العقل والدين الفطري الطبيعي، إنما ذكر نقصان العقل والدين في باب غلبتهن للرجال، في مسألة غلبتهن للرجال، لكن فيما يدخلهن النار اكثار اللعن واكفار العشير واكفار الاحسان. لا، ليس هذا النقص الفطري هو الذي ادى الى ذلك، الذي ادى الى ذلك سوء الخلق ونقص الايمان، الذي ادى الى فعل المحرمات من اكثار اللعن واكفار العشير نقص الايمان الواجب عليهن. أما نقصان الدين الفطري الطبيعي فليس ذلك يعني تكميله ليس بواجب عليهن ولا يصح منهن. يعني هل تكمل دينها؟ بماذا تكمل دينها؟ بأنها تصلي مثلا أثناء حيضها؟ هذا لا يصح منها، هذا نقصان فطري طبيعي لابد أن يقع وليس هو الذي استوجب دخول النار. يقول: فيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعن، ما قالش تلعن فقط، إنما قال تكثرن اللعن، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وده ظاهر في أنه إيه؟ كبيرة. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه اللغة في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. هذا فيه نظر في أمر الكفار، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، سمى أسماء بأعيانهم ممن ختمت لهم بخاتمة السعادة، كصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم. وهذا يدل على عدم تحريم لعن المشرك المعين، وإن كان الأولى تركه، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فدل هذا على عدم تحريم لعن المعين الكافر مع كونه خلاف الأولى اللي هو عايش، وكذا من مات. وأما نقله، نعم نعم كذلك، لأننا لا ندري على ما مات عليه بالقطة إلا من علمنا بالنص الذي مات كافرا في الظاهر، هذا الذي تبين لنا. أما حقيقة باطنه فالله عز وجل أعلم. لا، لو نعنى كافرا بعينه أصلا مش محرم عشان تنكر عليه، ده هقول خلاف الأولى، وخلاف الأولى ما ينكرش عليه، ده هو يعني ممكن نقول فيه يعني انه ده الراجح انه هو مش محرم، فهم بالك؟ ففضل انه ما ينكرش فيه. يجوز ادخال ذلك في قنوت الوتر مع كونه خلاف الأولى، يعني مثلا اللهم لعن شارون مثلا او رؤوس الكفار، فهذا امر خلاف الاولى، والاولى ان يعمم بالوصف اللي هو جاي حالا. يقول: واما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل الشعر لنفسها او لغيرها، والمستوصلة الطالبة فعل ذلك، والواشمة التي تشم نفسها أو غيرها، والمستوشمة الطالبة لفعل ذلك بها. قال: وآكل الربا، وآكل الربا وموكله، والمصورين، لعن الله المصورين، والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. إن تولى غير مولي يعني عبد أعتق، فولاؤه لهم، ولاؤه لمن أعتق، لمن أعتقه، والولاء هذا يعني لحمة كلحمة النسب، وهو عصبة بعد العصبات، بمعنى أنه لو فقد العصبات من النسب فعصبة الولاء قائمة في المواريث مقام عصبة النسب. فإذا تولى غير موالي، تولى غير من أعتقوه وجعل ولاءه لغيرهم، فهو ملعون، عليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين. ومن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، يشمل المبتدع ويشمل الذي ارتكب ما يستوجب عقابا أو حدا ثم امتنع من ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى جرأة الناس على المعاصي وارتكاب المحرمات وما امتناعهم من تطبيق الشرع. ومن آوى محدثا، آوى من فعل هذا الجرم الذي يستحق العقاب أو ابتدع هذه البدعة، فيؤدي إلى انتشار المنكرات والتأسي بالشر والفساد. يقول: وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. هذا بالنسبة إلى أهل الإسلام، وهذا يعني مقتضى الأدلة لعن عدم جواز لعن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن حمار: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، وقد شرب الخمر مرات، وقد لعن صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، فلما قال لا تلعنه دل على التفريق بين النوع والعين أو بين الوصف والعين. وهذا الأمر كما هو في التكفير فكذلك هو في التفسيق وكذلك هو في اللعن، بمعنى أنه لا يلعن الفاسق بعينه، ولكن يلعن الفاسق بنوعه. وخلافا بين أهل الغلو في هذا المقام من بعض المعاصرين ممن يلزم بتفسيق المعين، وإن كان يمنع من تكفير المعين إلا بعد استفاء شروط انتفاء الموانع. يقول: التفسيق والتكفير من باب واحد، أعني في مسألة التفرقة بين النوع والعين ولزوم استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكذا في التبديع. فيمكن أن يقال فلان أتى ببدعة وهو ليس بمبتدع شخصيا، كما أن من أتى بفسق مثلا جاهلا أو متأولا أو نحو ذلك، كذلك لا يلزم أن يفسق بعينه، بل ربما يكون يعني مستحقا لذلك ويمنع من ذلك مانع، خصوصا في قضية اللعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام مستحق للعقاب، ومع ذلك منع من إطلاق اللعن عليه أنه يحب الله ورسوله، أمر الموازنة في بين الأعمال. فمثل هذا الأمر وقع من الكثيرين بغير ضوابط شرعية. يلزم إقامة الحج، مسألة التبديع والتفسيق في مسائل، المسائل دي يلزم إقامة الحجة. الكلام ممكن بقى يكون فيها ان اعتبار ان الحجة قد بلغت لكونه قد اطلع وقرأ، وان هو يعني اعرض عن الحق الذي اطلع عليه ونحو هذا، فمسائل فيها اجتهاد في ذلك. والغرض المقصود في هذا محاربة البدعة، فيحارب الاقوال والمبتدعة والعقائد المبتدعة، ويحذر منها الناس، ويحذر من يدعو إليها، وأما هم فحسابهم عند الله عز وجل. ومن قامت عليه الحجة وثبت إعراضه عن الحق، وثبت بلوغ الحق إياه ثم تركه له، فهذا يبدع يعني لقيام الحجة. يعني هذا الرجل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جزم بذلك، وهذا من الوحي، ولكن نقصد بذلك ان الرسول قال لا تلعنه. يبقى اذن فرق يعني لنا من ان ليس كل من لعن ظاهرا، اقصد لعن وصفا، ان يلزم لعنه ايه عينا. ومن هنا اخذ العلماء هذا الكلام، وهو انه ما يلعنش الانسان بعينه لاحتمال ان يكون هناك في قلبه ما يمنع من لعنه كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده الثناء وهو لعنه، هذا رجل سوء أظهر المعاصي والمنكرات وأظهر الفجور في الأرض، فهذا من الشهادة عليه بالسوء والشر، كما تقول هذا عد، هذا غير عدل. احنا ما بنمنعش مطلقا من هذا الكلام، وبعدين مش كل الأمور على سبيل المثال فيها ايه فيها يعني حجة، مثلا ما المشهور المعلوم من الدين بالضرورة المنتشر علمه، فالحجة فيه قائمة. فكونه ارتكب فسقا فيقال هذا فاسق مثلا في أحكام الدنيا، ويعني وهذا هو الظاهر، ومسألة أنه هو فاسق استحق العقاب، ده حاجة ما يعني الوصف يعني اللعن والطرد والحكم عليه بالنار أخص من ذلك، أنه ممكن يكون فاسق ولكن لا يلزم أن يدخل عليه النار وأن يحكم عليه بالطرد من رحمة الله. كان الغرض من إثبات الكلام هنا الفرق بين النوع والعين، أو الفرق بين الوصف والإيه والعين. التصوير بالكاميرا ليس داخل في لعن المصورين على الصحيح. يقول وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها. هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكفرن العشير، وفي بعض الروايات في الصحيح في البخاري قال إن كنا تكفرن، قيل أكفرن بالله، قال تكفرن العشير. في بعضها أن ذلك كان بعد الاستفصال، إذن قد يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر ويقول تكفرن، وهو يقصد غير الكفر بالله عز وجل تغليظا وتشديدا وترهيبا من فعل هذه المعصية. وهذا أخذ منه العلماء أن ما ورد من الذنوب في الشرع باسم الكفر سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لا يحكم على صاحبه بالخروج من الملة، لعموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي وردت تسميتها كفرا في الشرع ومعلوم أنها ليست من الشرك ولا من جنسه، أو هي من الشرك الأصغر فهي فيما دون ذلك لأن الشرع سماها كذلك، فهذا لا يخرج من الملة. ومن هنا كان هذا الحديث دليل على صحة التأويل، والتأويل لابد معه من القرينة، والقرينة كما ذكرنا هي الآية في عدم إكفار المسلم، عدم خلوده في النار ومغفرة ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصان، وده أصرح حديث في ذكر نقصان الدين، ورد على من كره ذلك من السلف أو منع منه كالمنقول عن مالك، ومنقول عنه وافقة الجمهور في إطلاق النقصان، يعني منقول عن مالك أنه قال يقال يزيد الإيمان ولا يقال ينقص، ومنقول عنه موافقة قول الجمهور يزيد وينقص للتصريح بلفظ النقص، هو المنقول عنه التوقف عن الإطلاق في النقص لعدم ورود ذلك، ولكن هذا قد ورد، وبالتالي فالصحيح أنه يثبت الزيادة والنقصان. الزيادة صرح بها القرآن ولم يرد النقص في القرآن، ولكن ورد في السنة، اللي ورد في القرآن الزيادة، ومحتمل الزيادة فهو محتمل للنقصان، لأنه قبل الزيادة كان أنقص، ونقصان الدين يمكن أن يكون نقصانا عن الكمال المستحب، ويمكن أن يكون نقصانا عن كمال الواجب، وهنا يعني النقصان كما ذكرنا فطري طبيعي، والرجال أكمل منهن من غير عقاب على ذلك النقصان في حق النساء. قال: وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، وده توسعة للحكم، يعني مش الخطيب فقط مثلا أو العالم، بل هذا كل من له ولاية على غيره، وكل من كان كبيرا مسموع الكلمة، فإن هذا الغرض المقصود من النصح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء، كان هذا في خطبة العيد، وبين لهن ما يحتاجن إليه. يقول: فيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، وتحذيرهم المخالفات، وتحريضهم على الطاعة. وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزلة رضي الله عنها، لأنها قالت: يا رسول الله وما نقصنا لك، قالت: يا رسول الله وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. فمسألة السؤال والمراجعة أثناء الخطبة وأثناء الدرس، بس طبعا لابد أن يكون بنظام، يعني وإلا لو فتح الباب لغير الجزلين لأدى ذلك إليه إلى أن يكون الأمر يعني تضيعا للوقت. وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وإن كان الاختيار إضافته، وإن كان الاختيار إضافته، هو الذي كره ذلك من السلف قالوا أن رمضان من أسماء الله، وهذا لم يثبت وليس بصحيح، وقد ثبت إطلاق رمضان من غير إضافة شهر مرات عديدة، فالاختيار إضافته لأجل أن الله قال ذلك في الكتاب، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الأفضل وليس الآخر مكروها، فلا يكره ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه. قلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف، لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في محله، فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب، وقال بعض العلماء: هو في الرأس. والصحيح أنه في القلب، لأن الله عز وجل قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، قال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. ولكن لا شك أن العقل المخ الذي في الرأس له يعني تعلق بالقلب، وإن كنا لا ندري على وجه الجزم كيفية هذا التعلق إلى وقتنا هذا، وربما اكتشف في المستقبل، فهم لا يزالون يكتشفون أنواع من الطاقات في جسم الإنسان من كهربية ومغناطيسية وغيرها من أنواع الطاقات التي تجعل البدن يعني أجزاء متصلة ببعضها البعض. فمراكز التفكير في المخ لها اتصال بالقلب مجهول بالنسبة لنا، والروح تؤثر في ذلك بلا شك. قال: وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع. وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر. وقد يكون على وجه هو مكلف به، نقص مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها؟ كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره. فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، يعني تركها لذلك امتثالا نوع من الايه من الطاعة، بس طاعة دون طاعة. طاعة الترك ليست كطاعة الايه الفعل، خصوصا اذا كان فعل الصلاة والصيام. يقول: فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناو الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله أعلم. المعترض على شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل يمكن أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأن ذلك صريح القرآن. قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء في مقابل رجلين، فهذا أمر الاعتراض عليه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. اللي ينكر إيه؟ وهذا مش حديث، ده إجماع، يبقى ضال مبتدع. الذي ينكر أن ندية المرأة على نصف ندية الرجل ضال مبتدع مخالف للإجماع. الإجماع المقطوع به، وإن كان في زمننا غير معلوم من الدين بالضرورة لشدة الجهل. يعني لو قلت للناس في الشارع أن ده ندية المرأة على نصف ندية الرجل ما يعرفوش، ومن هنا التكفير صعب، لكن الضلال والبدع، لأنه هو ما جابش الكلام ده إلا بعد قراءته، هو عالم بالتأكيد بأن هذا المجمع عليه في الكتب المنقول عن كل المذاهب، فالمنازعة في ذلك بدعة ضلالة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. في رواية أبي كريب: يا ويلي، وده أصل الرواية، والراوي نقلها، نقل لفظها. في رواية أبي كريب يقول يا ويلي: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأثمل بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان الإسماعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النووي رحمه الله مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الجمهور معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم وصار من الكافرين كقول تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة وجوب الصلاة عليه. بمعنى أنه لو خالط المسلمين مدة حتى حال كفره يعلم فيها وجوب الصلاة على المسلم فأسلم ثم أنكر ذلك صار كافرا مرتدا. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمه الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحسن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي وصاحب الشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد. احتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل ذم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. احتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى عبد بهما بالشهادتين يعني غير شاك فيحجب عن الجنة. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يؤتوا الزكاة ولم يقيموا الصلاة مثل ما لو لم يتوبوا من الشرك لا يخلى سبيلهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر وترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر اللي هو كفر دون كفر يعني أو أن فعله فعل الكفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آيات السجدة. وقوله يا ويله هو من آداب الكلام وهو أنه إذا أعرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. فقال في الرواية الأخرى يا ويلي، وهو صرح باللفظ الأصلي في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم، الشرك والكفر بالواو في مخرج أبي عوانة الإسفرائيني وأبي نعيم الأصبهاني، أو الكفر بأو، ولكل واحد منهما وجه ومعنى. بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم، وطبعا مع التلازم في الحكم بينهما. وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله أمر ابن آدم بالسرود على سرود على أن سرود التلاوة واجب، ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة، وأجابوا عن هذا بأجوبة، أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيه، فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة ضعيف. الوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إيجاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السرود في التلاوة أحيانا، وما قاله عمر إن لم نلزم بالسرود، لم نؤمر بالسرود، يعني أمر إيجاب في بحضر الصحابة ولم يخالف. الثالث المراد المشاركة في السرود لا في الوجوب، والله أعلم. الموضوع ده نذكره بالتفصيل مرة قديمة أكثر إن شاء الله. الصحيح الثاني إن هذا الأمر أمر استحباب. مراجعة الخطيب غير الكلام مع المصلي بجواره، مراجعة الخطيب وسؤاله أو الاعتراض عليه إذا أخطأ أمر جائز مشروع. من دق في جسده وشم ولم يكن يعرف حكمه يلزمه إزالته بعملية جراحية، يزال بعملية جراحية من غير مشكلة. جمهور العلماء، جماهير العلماء واحد، إجماع أهل العلم والإجماع على كذا واحد، نقل الإجماع فلان، يبقى ده إجماع منقول نقل آحاد، مش إجماع ثابت قطعا محتمل فيه الكلام. رأي الجمهور كم واحد بهم يسمى جمهورا، وهل يلزم خلافة عالم رأي الجمهور؟ نعم لا شك، هو الجمهور معنى الكثرة، تحديد ليس في ذلك، لكن غالبا ما يكون ثلاثة من الأئمة الأربعة وأكثر السلف بعد ذلك. مخالفة عالم لرأي الجمهور ده أمر واسع جدا، ليس هناك من واحد إلا ويخالف قول الجمهور، أما مخالفة الإجماع فلا تجوز. الحائط تزر سورة التلاوة، خلاف بين العلماء، والراجح نعم لأنه لا يشترط لها الطهارة. من يعني يفعل ما يفعل، يعني من تعرض مثلا لبعض الظلم ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال السباب المسلم في سوق وقتاله كفر، فمن يفعل ذلك فهو كافر بهذا الحديث، هذا إنسان يعني يرفق بهؤلاء الظلم لأنه يجعل كفرهم كفر دون إيه كفر، لأن هذا متفق عليه أن الحديث ده معناه إيه كفر دون كفر، إلا أنه هو يكون في المستحيل.